أخبرتكم دائما من بنود ومعالم في الفرح أنك تفرح تجعلها أمام عينك هذه البنود، كل علم إذا نسيت منه، كل إشارة تجعل بعد إشارة ثانية، إشارة ثانية لتخبركم الآن فصبر جميل. إذا أتاك شيء ملمة كارثة مأساة نكبة قل فصبر جميل. وش الصبر الجميل؟ الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه في القرآن، صفح جميل وصبر جميل وهجر جميل. الصبر الجميل لا شكوى فيه، الهجر الجميل لا أذى فيه، الصفح الجميل لا عتاب فيه. الصبر الجميل يقول سبحانه عن الصبر، ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا وآية في القرآن، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا يصبرك إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه فصبر جميل، يعني لا تتشكى وإنما تصبر وتحتسب وتجعل الأمر لله سبحانه وتعالى وسهو الغمر لله سبحانه وتعالى. يقول أحد العلماء، وفدت على سماحة الشيخ بن باز، شكوت عليه أحوال الجامعة عندنا، فقال لي أعطني أصابع أربع، فأعطيته أصابع أربع، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلما قلنا استثناه واستشعرناه ونوينا فتح الله علينا وقضى الديون. فهذه معالم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وفسرت على كل حال. ولكن بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي سعيد، وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أي عطاء فهو دون الصبر، لو أعطيت مال أو جاه أو منصب أحسن منه إذا أعطاك الله صبرا، إذا أعطاك الله صبرا فإن هذا من أوسع ما يكون، وهذا الخير الكثير العميم المدرار. عسى الله سبحانه وتعالى أن نحن وياكم قوة وصبرا. ويقول في المثل الشجاعة صبر ساعة، فإن الشجاعة إنما يغلب الناس بصبر قليل. قيل لعنترة كيف غلبت الأبطال وهم مثلك؟ الجسم مثل الجسم. قال بصبر ساعة. ثم قال للرجل اتني بإصبعك اجعلها في فمي فأعطى غرفة إصبعي، عض إصبعي وعض إصبعك، فعض فصبر عنترة وصاح ذاك فسحب عنترة، قال بهذا غلبت الرجال، وهو الصبر، ولكنه ما يوجد عند كل أحد. وقال عمر أدركنا خير عيشنا بالصبر، والصبر صبر عن الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر هو عبودية الصالحين، حتى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا انتهى الصبر تعال بالصلاة. شوف ينتهي الصبر الذي ما عنده صلاة ترى ما عنده صبر، لأن صبر الإنسان له حدود، لكن تأتي إلى المحطة وإلى الوقود وإلى الطاقة فهي الصلاة. وإذا سجدت فعليك أن تطول السجود ليمنحك الله الطاقة فتعود من جديد. جرب إذا كنت في أشغال وجاك هموم وغموم، إذا ما كنت في فريضة صلي ركعتين وتنظر بخشوع، وانظر أن الطاقة تجددت وأن الصدقة انشرح. حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. ويقول عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله. هي أنت تفاعل أولا، تدرب على الصبر، حاول أن تعيش الصبر فإن الله سوف يصبرك. هو بالمرام، والناس يجرون الآن تجارب في بعض الدول أو دراسات على الصبر، كعلمتكم من ألف كتب غربية، هم الآن ينقلون علومهم الأذهان إلى العيال، ينقلونها في مدارس وفي معاهد، فيدربون الآن الشاب على الصبر، يحمل الأثقال، يقف واقفا، الجلوس في الشمس، حتى يتدرب على الصبر. عندنا في الإسلام تدرب على الصبر، الصلاة، صلاة الليل، الصيام، بذل المال، الجهاد، كلها صبر ورجولة. ومر عليه الصلاة والسلام بآل ياسر وإذا هم يعذبون، فما ملك عليه الصلاة والسلام أجمل من قوله صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصبروا رضوان الله عليهم وجمعهم الله بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأنا رأيت في سيرة أبي بكر رضي الله عنه كان عنده صبر على أنه كان هجير الجسم رضي الله عنه، وكان نحيفا، ولكن قلبه وهمته العالية جعله أفضل الصحابة، فهو أكثر إنفاقا وجهادا وبذلا وهجرة ما لم تصحب منه أقوى منه. بل العجيب ترى المنافقين أكثر اجساما من المؤمنين في عهد الصحابة، حتى حسان ترى لطمهم بهذا، يقول لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وحلام العصافير، وإذا رأيتهم يعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هنا قال لأبي بكر كان مريضا قيل مرض الموت كما قال بعض أهل العلم، قالوا أنا ندعو لك طبيبا يعالجك يعني. قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال؟ قال يقول إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. ابن الحموي ابن حجة الحموي شاعر كبير يقول في محبوبه ما أقبح الصبر الجميل بعاشقيك، وأجملت إن تحمي عيني أن تراك جعلت قلبي منزلك. هذا من أجمل الأبيات. يقول الصبر دائم جميل جميل إلا إذا تنغبت عنه ما نصبر. الصبر إذا صبرنا عليه فهو قبيح. يقول ما أقبح الصبر الجميل بعاشقيك وأجملت إن تحمي عيني أن تراك جعلت قلبي منزلك. والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم. يقول أحد الشعراء مات أحد الكرماء الأجواد، قال والله الصبر جميل لما عليك اللي يصبر عليك مذموم، وهذا خطأ. بل الواجب علينا نصبر ونحتسب، سواء كان المفقود ابنا أو أخا أو قريبا أو حبيبا، لأن الله أمرنا أن نصبر. قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يقول أحد العرب من الشعراء صبر في محنه وقومه، قال ولكن حملناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطع فتحمل، وقيل بحسن الصبر منا نفوسنا ففحت لنا الأجسام والناس هزلوا، لعمرك والأيام تجري سريعة بنعمة وبوسة والحوادث تفعل، فما غيرت منا قناة صليبة ولا حملتنا للذي ليس يجمل، ولكن حملناها نفوسا كريمة تحمل ما لا تستطاع فتحمله. وهذا من أجمل الأدب. وصحيح أن بعض الناس يصبر فالله يعوضه خيرا كثيرا. ولذلك ترى سورة المؤمنين التي قال الشافعي عنها لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، من سورة العصر، وكان يقرأها السلف. وقال ابن أبي حاتم كان الصحابة إذا اجتمعوا لا يتفرقون حتى يقرأوا هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأرجوكم تفكروا في هذه السورة واشرحوها في مجالسكم وتذاكروا بها إذا التقيتم، فإن دستور حياة كيف جمعت وأتت بموضوع الصبر الذي هو معوان على كل شيء. دخل رجل على سيل الفطيعة على ابن عباس وقد مات العباس بن عبد المطلب أبوه، فقال اصبر لكم بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراسي خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. فعلى الإنسان يحتسب ويصبر في كل ملمة. والصبر أقول لكم هو درجات، وبحسب صبر المؤمن يعظم أجره عند الله. وأدركت من حياة القصيرة بعد دراسة التراجم ودراسة أخبار الناجحين سواء في الجانب الديني أو السياسي أو الفكري أو الأدبي أو الاقتصادي أنه لا يحصل شيء إلا بالصبر. التجارة الدنيا ترى ما تعطى هدايا، ما سمعنا أحد أنه هدي له ثروة، وأنه يعني القصور التي حصل عليها نحصل عليها بالنوم في الغالب. يقول لي أحد الناس الآن كبير في السن أظن في 90 من عمره، هو مشهور ببيع الأغنام وشراء الأغنام، يقول والله إني كنت أذهب للكويت يمكن قبل 50 مدري أو 60 سنة، ويا ليلة من الليالي إن جانا عاصف وجانا مطر في ليلة، وإني بقيت في تحت المطر تحت شجرة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وإن المطر يضرب علي بالبرد وإنني كدت أتلف، ثم ذهبنا نسينا بالغنم، وأحيانا تأتينا السيول تأخذ الغنم، وجانا من المشقة والبعد إن صار تاجر في هذا الباب. وكثير من التجار يذهب في البحار، وحيانا يذهب هو، وحيانا تسلم تجارة، وحيانا تذهب التجارة. فقصدي إن الجلد والصبر والإصرار هو الذي جعل الناجحين. بالله عليك لماذا كان الطبيب الآن له مكان اجتماعي؟ صبر وعكف ودرس وحفظ وناقش وسافر، والمهندس أيضا والشاعر والكاتب والعالم. أما الفاشلون تراهم أهل جلوس فقط، جالس على الأرض لا يسقط جالس. يقول رجل لأبيه يا أبتاه أنا إذا جيت تتحدثون في المجلس في القرآن وفي السنة وفي الأشعار أنا يجين نعاس. قال لأنك ثور في مثل أخ الإنسان. نعم. وعلى ذكر الثور يقول أتى إلى قاضي من القضاء فأتى والدي يشكو ابنه، قال ابني ضربني ضربني ابني. فقال القاضي احضروه. راح الشرطة جوبوا العسكر الجنود فاحضروا الابن إذا متين بدين شيء. قال لماذا ضربت أباك؟ قال ليه حرام؟ قول الابن. قال حرام؟ قال القاضي للابن تحفظ شيء من القرآن؟ قال لا. قال تحفظ شيء من الحديث؟ قال لا. قال تحفظ شيء من الأدب ومعارف أمور؟ قال لا. قال يا أبي ما حفظت القرآن؟ قال لا ما حفظت سولت عنه. قال ولا حديث؟ قال لا. قال ولا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال ولا حط معالي الأمور؟ قال ما حفظته. قال يحط له يحسب أنك ترفض ربك. يقول القاضي خلاص هو السبب يعني أنت إذا خلقت الابن على رأسه ولا يتعلم الآداب ولا القرآن ولا السنة ولا الشريعة ولا الخلق ثم بعدين أنت تجني ما فعلت. يعني أحيانا يساهم الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه همودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. فالمولود مولود على التوحيد لكن لا تكون سببا في إغوائه. ساعده بالقدوة بالخلق بالتعليم تدريس بالجلساء الصالحين بالملاحظة بالمراقبة ونحو ذلك. وهنا يقول سبحانه في هذه الفاصلة هذه الجازمة العازمة إنه من يتقي واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين في سورة يوسف. فإنه لما اتقى يوسف وصبر أجره الله بالملك والتمكين والمكانة والعلم والنبوة وصار هو مجمع أبيه وإخوانه وصار هو مناط الشرف ومكان المجد والرفعة في الدنيا والآخرة. إنه من يستقي واصبر فيستقي إذا قرن التقوى والصبر. شوف النكتة هنا هذا القرآن في القرآن سواء في الأفعال أو في الأسماء يستقي واصبر يستقي بترك المحرمات ويصبر على فعل الطاعات. وقالوا يستقي يفعل الطاعات هذا الصحيح ويصبر يصبر عن المحرمات إذا يستقي واصبر. ومن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. صبر على الأذى وغفر للناس فيما يأتيهم من أذى. وقال صبر على أداء الطاعة وما يجب عليه وغفر للناس سيئاتهم وخطاياهم. وقد قلنا لكم إن أصبر الناس على الإطلاق هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فإن حتى أنه لما دخل يقول ابن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا من الحمى. قلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال نعم. قلت بذلك بأن لك الأجر مرتين. قال نعم. ثم ساق صلى الله عليه وسلم الخبر يبتلى المسلم على قدر إيمانه فإن كان في إيمانه شدة زيد وإن كان في رخاوة خفف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وعند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يصبنه. فإذا أراد الله عبدا خيرا ابتلى بالكوارث والنكبات والأمراض فكفر عن سيئاته. بل رأيت في بعض الآثار إن من المؤمنين من يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالبلايا والمصائب حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه سيئة وليس عليه خطيئة يمشي على وجه الأرض مريئا نقيا حتى يتمنى. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي ينبغي عليك أن تستشعر الصبر. فصبر جميل اصبر وما صبرك إلا بالله وبشر الصابرين كما قال سبحانه وتعالى قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالصابر لا يوجد له نظير في الناس. وبالصبر تصلي الصلاة الخاشعة وتصوم رمضان وتنجح في الدراسة وبالصبر تستطيع أن تكون لك رقما صعبا وتكون لك مكان حقا في أي مجال تسلكه بإذن الله. والله ما سلك طريق وكان الأمل يحدوك وثقة بالله وتوكلا على الله إلا وصلت بإذن الله عز وجل. تصل بإذن الله وتنجح بإذن الله وتفوز بإذن الله. فأدعوكم إلى الاقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم بالله قولوا لي لما قال في سكرات الموت بل الرفيق الأعلى اقرأوا مذكراتي وحياتي عليه الصلاة والسلام. يوم بدأ في الدعوة يوم وضع السلا على رأسه صلى الله عليه وسلم يوم طرد من مكة يوم أوذي يوم جوبه يوم ضرب في جسمه ورمي صلى الله عليه وسلم وتعرض العرض الشريف في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق يوم مات بناته في حياته يوم قتل أصحابه يوم تحزب عليهم من الأرض اليهود النصارى مشرك العرب المنافقين يوم جفاه القريب وقاتله البعيد وتعرض له الناس رفضت مكة أن تستقبله والطائف ويوم ولي في بعض المعارك وجاء جراح وجاء أذى وجاء مصائب وزلازل وكوارث ويستمر صلى الله عليه وسلم وهو في صمت وفي صبر وفي إصرار في مواصلة حتى فتح الله عليه إلى درجة دخل مكة يؤسس دولة الإسلام وتسقط الأصنام وإنا فتحنا لك فتحا مبينا. والله فتح لا زال الآن الفتح في آثاره تفتح الدنيا الآن بهذا الفتح العظيم فتح الوحي فتح الكتاب وفتح السنة. فقصدي من هذا إن يا أخوة ترى عندنا علاج عظيم لو اكتشفناه سهل علينا وهو الصبر. الصبر أن تدرسه دراسة وقد ألف فيه مثل ذخيرة الصابرين وعدة الصابرين بسبب الشافعي بن القيم مثل قوة الصبر كتاب موجود الآن مثل علامات الصبر أو فضائل الصبر ومنهم من ألف الصبر كصاحب الإحياء ألف داخل كلام عجيب له في ذلك. ابن تيمية تكلم عن الصبر في أكثر موطن في الفتاوى. الغزالي المفكر محمد الغزالي رحمه الله له في أخلاق المسلم كلام جميل يكتب بما ذهب الصبر. فأنا أوصيكم به كما أوصانا الله سبحانه وأوصانا رسوله عليه الصلاة والسلام وأن نتواصل. يا إخواني إذا قلت يا أخيك صبر جميل أصبر ترى صدقة. نحن نمر بناس عندهم كوارث عندهم حوادث ومصابين وأهل بلاء يا أخي كيف عند رأسه ومسح رأسه يقول صبر جميل صبر جميل. حتى تجد بعض الناس الآن في الدنيا يصبرون يقول ابن الجوزي في سد الخاطر عجبت لأهل الدنيا من أهل الملك والوزارة وجمع المال كيف يصبرون على دنياهم. تجد الذين مروا في التاريخ مثل الحجاج بن يوسف مثل الحاكم الفاطمي مثل يعني ناس كثير الذين عضوا الدولة فإن خسروا أو غيرهم من الملوك تجد بالصبر والإصرار على من سفكوا الدم وسلبوا أموال الناس وظلموا وحبسوا وقيدوا وعندهم صبر من أجل الدنيا. وكلها يقف الواحد منهم 10 سنة في الملك أو في الوزارة أو 4 سنة ثم يذهب. يقول ابن جوزي في المنتظم لما كتب المنتظم عجبته يقول مر بطغاة ومر بمستبدين وظلمه كيف سفكوا الدماء وظلموا العباد ثم ما متعب المكان ما متعب الملك. قال فأعظم ملك هو العبادة والعلم النافع وملك كبيرة. ولذلك لما قال السلطان لابن تيمية إنك تريد ملكنا قال والله ما أريد ملكك أريد ملكا كبيرا. قال فين؟ قال في الجنة. لأن الله ذكر الملك في الجنة قالوا ملكا كبيرا. تجد أحد الناس العباد الزهاد الآن ينام على الرصيف ينام ما يجد كسر خبز عنده ملك كبير في الجنة مجهز له الحدائق هناك والانهار تطرد والقصور والغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها والشجر التي يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها مجهزة. وانت تزدريه ما تلقي له بال. كثير من الناس ما يقول لهم بال ولا تنظر إليه. وبعض الناس ترى ما يسلم على الضعفاء والمساكين هذا ولا يلتفت لهم كبر العتوة بينما هو أفضل منه أفضل من ملايين البشر من أمثاله. فأعد لنفسك الملك الكبير ولا يحصل إلا بالصبر. الذي يأتي صلاة الفجر ترى عندنا في المسجد هنا أو يصلي في الشتاء ويقوم من فراشه الوثير ولحافه الدافئ بعد التعب ترى أتى بالصبر. الذي يصوم الاثنين والخميس في الحر ترى بالصبر. الذي حفظ القرآن وختمه بالصبر. الذي أتى في المركز الأول في الدراسة بالصبر. المهندس البارع بالصبر. الطبيب والنادغة بالصبر. الكاتب كله بالصبر. الصبر هذا أمره عجيب. ولذلك ينبغي أن نتدرب لأن الناس بعض الناس عنده غجر طفش ويزهق من الأمور. فنقول فصبر جميل أصبر أصبر عود نفسك على الصبر اسكن اثبت واصل وحاول أن تكون قويا بالله عز وجل. لأنك إذا الله يصبر كما قال سبحانه وتعالى واصبر قال وطلب الصبر من الله وما صبرك إلا بالله. فإنك إذا صبرت واستعنت بالله عز وجل أعانك الله. مما يعين على الصبر هي الإخوة تكرار لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا قراءة سير العظماء والناجحين في أي مجال من المجالات. فالقاسم المشترك عند الناجحين هو الصبر. ولهذا يسأل كل من أراد مطلبا ليس معه سلاح الصبر. قال المتنبي أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر. هذه من أروع قصائدي. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أماك الموت أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأتي. يقول كم السيل بالصبر أقبل مثل السيل إذا أقبل السيل ترى ما يراعي تحط قبله جمال ولا تحط شجر ولا تحط صخور كلها سوا. الأسد يقول ما يهمه ما قبله من القطيع هي بقر ولا غنم ولا إبل. الدعوة عامة والصلاة جامعة. وأقبلت في إقبال الأتي كأنني مثل السيل، كأنني سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر اسم الكلام. فلا تحسب أن المجد دفا وقينة، تحسب أنها حفلات واكل فصفص ولعب ورقة وبلوت وسهر كلام فاضي وتقليب القنوات وتقليب المجلات، تحسب أنك تصل المجد. والله يصل الحارس اللي عند العمارة أكثر منك، والمزارع يصل، وأنك متخلف ولا يتصدق عليك. أخوانك ما يتصدقون عليك بالمجد، أخوانك أشقائك إذا كبروا تزوجوا وإذا صدقوا عليك منوا عليك وبعدين بينقطعون، يقولون دائما نعطيك دائما نعطيك، إيش تعال علينا، أنت مصيبة علينا، مصيبة على رؤوسنا، ما يرحم أحد. حتى المتنبي يرى هذا بعدين يقول، يقول فلا تحسبن المجد دفا وقينة، فالمجد إلا العلم والفهم والذكر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرأة منذ العشر كلام، واجتهد وابذل أنت تضحية ما حد يمن عليك. حتى يقول حريري لابنه سكرات الموت صاحب المقامات الحريري، هذا حريري فقط ذكر أمير من الأمراء في المقامات فسمع الأمير قال ذكرني في المقامات، قال ارسلوا له كيس من ذهب، كيس مليان الأمير دبيس، يقول وهو في الزهد كالقرن أويس وفي الجود كدبيس، يعني يسجع هو الحريري. وهذه رواية شرقية الحريري مذهلة وجميلة، مقامات الحريري ورائعة وفائقة فيها من الجمال والسحر الخلاب والأسم الله بعليه. شوف بس الأمير سمع قال وش قال عني، قال يقول في التدعى لأنه يشبه هو الحريري، قال وهو في الزهد كالقرن أويس وفي الجود كدبيس كالأمير دبيس، قال ارسلوا له كيس وتعالي للسبايا كالذهب. قال عشان السطر هذا الله يبارك في العلم. حتى يقول هو في سكرات الموت لابنه، يقول اخوان وابن عمون تسارنا معه في ابنه، ابنه يبغى يكون فاشل يعني بيعتمد عليهم، قال لا تغترر بمن الزمان، لا تغترر ببني الزمان، ولا تقل عند الحوادث لي اخ وحميمه، جربتهم فاذا المعاقر عاقر والآل آل والحميم حميمه. ايش معناها؟ يقول لا تغترر ببني الزمان، يقول رقابنا سداده، يقول له كل من قبيله، لكن لو تسلم والله ما يسأل عنك حد. يقول كلام فاضي، كلام هذا المجاملة في الشوارع يعني. قال لا تغترر ببني الزمان ولا تقل عند الحوادث لي اخ وحميمه، لا جربتهم فإذا المعاقر وقت الشدة اللي يسمر معك أول هم أول من يعجلك، والآل وآل الآل الذي قريبك من آل بيتك وقرابتك مثل الآل مثل السراب اللي في الصحراء، والحميم حميم ورحيمك هذا وصديقك اللي حميم لك ترى مثل الحميم إذا جاء شدة اللي يقطع المسران الموية الحار. ويقول ابن صمادح، ابن صمادح أطعم الناس وفك الأسارة والمساجين وعاونهم وساعدهم، جاه نكبة ما سلم عليه أحد جالس بس وشردوا الناس عنه، قال وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تسرني مباديه إلا سألني في العواقب، ولا قلت أرجوه لكش مصيبة من الدار إلا كان إحدى المصائب، جاءه مصيبة ثانية. الكلام هذا ما ينفع. يقول تضامن الإعلام الاجتماعي وقت الرخاء كلام تجري به الريح لا مصلحة فيه. إذا قال لك أحد وقت الرخاء سلم عليك صباح الخير كيف أصلحت يا أخي، تنظر يشرب معنا شاهي، والله يا أبو محمد الدنيا حاضر مع دمك ورقبتي سدادة، والله لو جاك شيء أني نفسي تفداك أنا وأهلي وعيالي دوروا بعدين، والله لو جاك زكام ما قال صبر عشان زكام يجي، قال أعوذ بالله أعوذ كلمات الله التامة ترى ما خلق، اللهم حوالينا ولا علينا. ذا كلام ليس معك إلا الواحد الأحد، هو اللي يعافيك ويشافيك ويغفر لك إذا أذنبت وينصرك ويتولاك ويطعمك ويسقيك ويعطيك الذرية ويسهل لك الوظيفة ويعطيك الصحة والتمكين، ما يستر إلا الله، من يسترك الله ويغفر ذنبك الله سبحان الله، تأكل الطعام وتشرب من رزقه ويحبوك، وإذا ما تخطيت قال تعالي عبدي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا أغفر لكم، وتأتي بجرائم وسيئات وتوب وتنيب، قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن جل في علاه لا إله إلا هو، فأكثروا من ذكره وسبحوه وقدسوه واعتصموا به جل في علاه، واعرفوا قدر البشر كما قال سبحانه إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما هم حشرات ومخلوقات ومساكين وبؤساء وضعفاء وأصفار عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل ممسون على قيثارة كل وجد بفنه بيطارة، الملك والعظمة والمجد والكبرياء لله الواحد الأحد الواحد القهار. يتصمنا بالله